حافظ يا حافظ يا حافظ، حافظك كذا انت ولا صفقناك؟ تعال اسمعنا مبارك. حمك الله. فتحتهم. كل مسلم خرج من الطائف. يلا أحمد ابدأ. بس احسنت. بس احسنت. اوكي لان قلت لك قد تدعو فقال لبيد العسل والمجموع لبيد الشعير فقال خذ فقال كل مسلم حرام خذ اصبع. ذكر دفع النبي موسى الاشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسالوا عن اشكاله القصه رضي الله عنه. قال البتع والمزر فسأل ايش تصنع بها؟ قال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ وما البتع؟ البتع والمزر. صح. قال وما البتع؟ قال البتع النبيذ العسل. احسنت. زكريا طيب حسنت. وعيسى قال ما هي؟ قال بتع المزر. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحديث 47 عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. عندي أكلات عندك بالفتح؟ نعم. راجعتها في الشاملة بالضم. هذه في نسخة ثانية نسخة جديدة أكلات جديدة أوكلات. زين أحسن الله عليك. كم نبيه؟ أي سنة هذه؟ مدري مكتوب. هذه 31 1434 إيه أوكلات. أحسن الله عليك. بحسب ابن آدم أوكلات يقمن صلبه. أوكلات إيه؟ أحسن الله. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الحديث 47 ونجعل عنوانه البطن شر وعاء. البطن شر وعاء. وأما الراوي فهو المقدام ابن معدي كرب ابن عمر الكندي اليماني. كنيته أبو كريمة. أسلم بعد فتح مكة وهو أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كندة ويعد من صغار الصحابة رضي الله عنهم. حدث عن الشعبي وجماعة من التابعين ممن نزلوا الشام. وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان الأموي رحمه الله. وتوفي بالشام سنة 87، وقد قارب 90 سنة. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يراد منه التحذير، بأنه لم يملأ الإنسان وعاء شرا من بطنه، فإن كان سوف يكثر من الأكل فليجعله فليجعل بطنه أثلاثا بين الأكل والشرب والنفس وأما مع الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي أي لم يملأ أحد من بني آدم رجلا كان أو امرأة وقوله وعاء شرا من بطن. الوعاء هو الظرف والإناء الذي توضع فيه حاجيات البيت، وفي هذا الوصف التنفير من ملء البطن، والتوهين من شأنه. ومعنى الجملة إن الإنسان لن يملأ إناء ولا وعاء أشد ضررا عليه من بطنه، أشد ضررا عليه من بطنه. وقوله بحسب ابن آدم، بحسب ابن آدم أي يكفيه طعاما، وبحسب من حيث التركيب اسم مجرور، لكنه من حيث الإعراب مبتدأ، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها. يا محمد اشتغال المحل كمل بحركة حرف الجر. تمام. مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله أكلات يقمن صلبة، أكلات يقمن صلبة. أكلات هذه جمع أكلة، والمراد ما يملأ الفم من الطعام. وقوله يقمن صلبة أي يشددن ظهره ليتقوى على الطاعة وعلى واجبات الحياة. وقوله فإن كان لا محالة أي فإن كان لا بد من تجاوز ما ذكر، من تجاوز ما ذكر. وقوله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أي فليقسم بطنه أثلاثا، فليقسم بطنه أثلاثا، جزء للطعام وجزء للشراب وجزء للنفس. وأما فوائد الحديث فمنها أولا بيان كمال الشريعة وشمولها، بيان كمال الشريعة وشمولها، فكما أنها نظمت وبينت علاقة الإنسان بربه، فكذلك هو طيب ايش قلنا؟ لا كمتر كما فنظمت علاقة الإنسان بربه ومع من حوله وفي نفسه ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة، من الفصاحة والبلاغة، حيث جاء بهذا التعبير المنفر من الشبع الزائد، حيث جاء بهذا التنفير بهذا التعبير المنفر من الشبع الزائد. ومنها وصف البطن، وصف البطن بالوعاء، بالوعاء توهينا لشأنه، فكأنه شيء من حاجيات البيت توضع فيه الأشياء، ومنها بيان خطورة ملء البطن بالطعام والشراب، بيان خطورة ملء البطن بالطعام والشراب. قال الشافعي رحمه الله: إن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويقسي، إن الشبع يثقل البدن، يثقل إيه؟ أنا إيش قلت؟ ايش كتبته؟ يصدق. ويقسي القلب ويزيد الفطنة ويجلب النوم. ويضعف صاحبه عن العبادة. وقال الحارث ابن كلدة الطبيب العربي وقال الحارث ابن كلدة وليس كلدة ابن كلدة طبيب العرب الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. مشهور شو مشهور عند الناس؟ والبطن بيت الداء. هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله عبارة بهذا: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وقال أيضا الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية. الذي قتل البرية، شو معنى البرية؟ الناس. أولئك هم خير البرية. الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ايش رايك في هذا الكلام؟ والله ممتاز. كثير من الناس انا معي قولون. وش قولون؟ قال الله حرقان. انك شغال ما شاء الله، اكل شرب هنا حب علس شغال صحيح. ما يقولون، يقولون عصبي. أنت اللي خليت يقولون عصبي يجيك. وقال ابن سيرين، اسمع هذا الأثر العجيب، قال ابن سيرين قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما، قال رجل ابن عمر رضي الله عنهما: ألا أجيئك بجوارش؟ جوارش جوارش جيم واو ألف راء شين. ألا أجيئك بجوارش؟ أجيب لك جوارش يعني. كتبتوها؟ قال ابن عمر: وأي شيء هو؟ إيش الجوارش ذي؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال ابن عمر: ما شبعت منذ أربعة أشهر، ما شبعت منذ أربعة أشهر. وليس ذاك لأني لا أقدر عليه، وليس ذاك لأني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. يعني بذلك من؟ الصحابة رضوان، كبار الصحابة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه. ايش معنى يظل اليوم يلتوي؟ يلا شايف طيب وش الدقل؟ ما عرفته روح لك صوب اللغف حياه الله عشان تعرف. ها نعرف الدقل. احسنت. الدقل نوع رديء من التمر، يطلق على كل نوع رديء من التمر، حشف. إذا فالدقل نوع رديء من التمر، ما يجد حتى هذا النوع ده. طيب، ومن الفوائد، طولنا في الفائدة الثالثة والرابعة، ومن قرأ ما ذكر ابن رجب رحمه الله قف كسر مطبخه. صحيح. الآن الناس سبحان الله في تسابق للأكل، وإذا في مشروع ينجح حط شيء أكل، حلويات ولا ذا الكافيهات، بس أكل وشرب مطاعم، حط لوحة كبيرة، حط ما تشتمونها كوارع، مدري شاي عدني، شل وتجد ما شاء الله الربع عندك، يعني مشويات، مشاوي شامية، أنجح البطن. أنت رح صوب البطن. ها؟ أقول تبي تنجح خليك صوب البطن. ذا المعادلة. الله مستعان. الله ما هدنا ديت. طيب. ومن الفائد أن الشريعة مبنية على تحصيد، على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن الفائد إثبات الأسباب، إثبات الأسباب حيث أرشد الحديث إلى توقي الأسباب المؤدية للأذى. ومن الفوائد أن القدر المعتدل في الغذاء أن يكون الطعام دون الثلث والشراب كذلك، وإن زاد فلا ينبغي أن يزيد على الثلث. لكن متى يحرم الأكل أو الشرب؟ الجواب: إذا أدى ذلك إلى الضرر. كالتخمة مش غير التخمة، أكل السكريات بشكل مفرط، ومن الفوائد الحث على التقليل من الطعام والشراب. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد. والكافر يأكل في 7 أمعاء. والمعنى أن المؤمن يأكل على حسب توجيهات الشريعة، فيأكل باعتدال، وأما الكافر فيأكل بمقتضى الشهوة والشره، فيكثر أكله. ومن الفوائد الحث على تعويد النفس على الصبر، وتعويد النفس على ترك الملذات والشهوات. والله تعالى أعلم. شوف الأسئلة المتعلقة في الدرس بس. في الدرس؟ أول شيء. ايش؟ دقيقتين يعني هم بعدنا بدقيقة؟ نعم تفضل. وتقدير واترك الطعام من تشتهيه. وقد ذكروا أن الغربيين يهتم بصحتهم، فكان يكون شيء بسيط شيء يسيرا، يقول تأكل 5 وجبات يسيرة ولا 3 وجبات ثقيلة. والظاهر أن 5 وجبات ثقيلة. نعم. يقول ما هو أحب طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء أنه يحب الكتف صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعلت اليهودية السم فيها عندما قدمت الشاه، وأيضا يحب الحلوى. هذا اللي يحضرني الآن. يقول أحسن الله عليك، هل يأثم الإنسان إذا أكل أكثر من حاجته؟ إذا أدى ذلك إلى الضرر فيأثم، قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول أحسن الله عليك، هل صحيح ما ورد أن يقول بعد الطعام الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول من ولا قوة أن يغفر الله له ذنبه؟ نعم. معلومة بس. خلاص. يقول يا شيخ المشروبات الغازية الآن والسكر يعني يترتب عليها أضرار يعني في قادم الأيام، مع الأيام والليالي، هل تكون بذلك يعني لا تجوز؟ العلماء المعاصرون الذين هم قدوتنا من المعاصرين لا أعلم أن إذا أحدا حرم مثل البيبسي وحرم المشروبات الغازية، لكن ينبغي الإنسان أن يتوقاه، لكن من ثبت أنه يتضرر بها فهذا يحرم. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما نصدر فتوى أن يا جماعة البيبسي حرام، اسمه الثانية ذي اسمها الضياء، حمضيات كودرد يشرب القوة طاقة، يقوله ينبغي لنا أن نتأدب في هذا الأمر. يعني طالب العلم يتأدب مع علمائه، علمائنا موجودين وين فتواهم، فلا نبدأ يعني مدام كذا ومدام كذا ومدام كذا حرام. العلماء أعلم منا وأحرص منا على صحة النص. يقول أحسن الله إليك، في قول الشافعي رحمه الله أن كثرة الأكل تثقل البدن وتقسي القلب وتزيل الفطنة، ما هي الفطنة يا شيخ؟ الذكاء والتوقد، والإنسان يفهم ويعمل. يعني هذه مسألة ترى أيضا يتربى الإنسان عليها. الإنسان يكون فطينا لا بطينا، كن فطنا لا قطنا. يعني افهم. بعض الناس يلمح له يكلم ما بصاب شيء، مدرعم. بعض الناس لماح يعني ذكي، بمجرد كلمة بعيدة يفهم المراد ويمتثل. بعض الناس مثل كيس التبن، تضرب فيه ترمي فيه بالرصاص ما صابك أحد، ما يصلح له. واحد يكون عنده ذكاء وعنده حدة، هكذا الأذكياء اللي يحسنون التعامل وبعض الناس يقول إفهامه طائرة، يعني قد تكلم بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام خلاص يفهم. كان الصحابة رضي الله عنهم خلاص يقول كنا ما كنا نسأل، وكان يعجبنا الأعرابي الذي العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص واحد وحده كلمة واحدة يفلح بعدها. الشيخ بن باز رحمه الله، واسمعوا لهذه القصة، وذلك كان بن باز كان يأتي في ما وصف، يعني وصف من حاله، مسافة تقريبا 3 كيلو على رجليه إلى المسجد صلي مع شيخه الفجر، شيخ الأول محمد إبراهيم، لكن هذا واحد ثاني ومن آل عتيق وكذا، وكان عمره في 17. يقول فرآني مرة أقضي الصلاة، فطرف الصلاة جاي على رجليه، طبعا قبل أن يكف بصره، ينكف بصره متى عمره 19 سنة. بعض الناس الشيخ بن باز يتمنى يشوف الإبل، بس حبي شاف الإبل الشبع عمره 19 يوم مات، يكذبون. المهم يقول فرآني الشيخ أقضي الصلاة، يقول فتكلم ووعظ، ما قال بن باز ولا فلان، يقول فما فاتتني تكبيرة الإحرام أبدا مع الشيخ دائما، هاي يصير قدام. اللهم اهدنا ما هديت. الله. باقي الأسئلة ليست في الدرس. خلاص. جزاك الله خير يا شيخ. شيء مع الناس. تكلم لا لا لا لا لا. شيخ في درس عشاء. في درس عشاء يسألون. درس العشاء؟ لا احنا قلنا الخميس هذا الجمعة آخر أسبوع. حبيبنا بيسافر الله يهديه. ولازم نخلص، أنا لازم أحضر. أحضر أكتب. أقرأ وأكتب عشان أحضر الدرس. جزاك الله خير. ما عندي وقت.